قال لئن يهدي الله ثم ادعهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بكرب لو واحدا خير لك من حمر النعم. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه أي في الإسلام من صلاة وصيام وطاعة وانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال فوالله يقسم عليه الصلاة والسلام على ذلك بالله هو الصادق المصدوق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بسكون الميم جمع أحمر، والنعم بهيمة الأنعام المراد هنا الإبل، والحمر من الإبل هي أطيب ما عند العرب من مال. فإذا كان هداية رجل واحد خير من حمر النعم، يعني خير من أطيب شيء كانوا يجدونه في دنياهم، فهذا دليل على أن هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، لأن أطيب شيء عندهم كان حمر النعم، أنفس المال هو. فإذا كان هداية رجل واحد أفضل من أنفس المال، فإذن هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأجر ثابت. استجاب لك المدعو أو لم يدعو الأجر ثابت لأنك دعوت، وإذا حصلت الهداية فالأجر يضاعف والثواب يضاعف، وإلا الأجر ثابت لك بمجرد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه فضل الدعوة إلى الله، وفيه كذلك ما يبدأ به في الدعوة إلى الله والنهج الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.